وهنا السؤال: مريم حملت بيسوع صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه، حملت في إنجيل لوقا إصحاح 2 عدد 22 ترجمة الحياة: ثم لما تمت الأيام لتطهيرها حسب شريعة موسى صعد به إلى أورشليم ليقدمه إلى الرب. يقول التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: تطهير الأم الوالدة، تظل الأم ناجسة مدة 40 يوما بعد ولادة الطفل ذكر، و80 يوما بعد ولادة الطفل أنثى، ولا يمكنها دخول الهيكل، وفي نهاية فترة عزلها يقدم الأبوان حنا كذبيحة، المهم إلى آخره. شوف هنا: وهذا ما فعله مريم ويوسف، إن الرب يسوع هو ابن الله، وقد نفذت مريم أمه هذه الطقوس حسب شريعة الله، فهو لم يولد فوق الناموس، بل بالعكس لقد تممه إلى النهاية. أنا مش عايز أفسر الكلام دي طبعا، وأعوذ بالله، عيسى يسوع المسيح نبي، ونؤمن بأنه نبي ومن أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، إنما كان عمري ما نتعرض له. أنا برضو على بطرس، مش على الكتاب المقدس أبدا.